أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المعبد على أعدائهم أجمعين الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم اغفر لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا ومعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قلنا سابقا بأنه المسائل التي ذكرناها في المناسخات كانت دائما عندنا ميت أول وميت ثاني، ميتين. ماذا لو كانت هناك أكثر من ميت؟ نذكر مثالا واحدا لفرضية أنه الميت عندنا ثلاثة أشخاص ماتوا. لو فرضنا بأنه زوجة توفت وتركت زوجا وأخا لأب وأخا لأم، الزوج كم يأخذ؟ الزوج يأخذ النصف، وأخ وأخ لأم يأخذ كم؟ يأخذ أخ لأم يأخذ السدس، والأخ لأب الباقي، ثلاثة الأب تأخذ الباقي. كم الفريضة؟ الفريضة تساوي ستة. الزوج يأخذ كم نصيب الزوج؟ ثلاثة، أخ لأم واحد، الباقي كم؟ صحيح. بعد ذلك الزوج توفى، الزوج كم نصيبه؟ قلنا اثنين. توفى وترك بنتا وولدا، الزوج ثلاثة، ترك بنتا وولدا، للذكر يحضر بنتين، فالبنت تأخذ نصيب واحد والولد يأخذ سهمين. بعد ذلك مات الولد الذي كان نصيبه كل ميت ثلاثتين، وترك زوجة وبنت وولد، كم تأخذ الزوجة؟ الثمن. بعد ذلك الباقي للأولاد، صحيح؟ كم الفريضة المفروض؟ ثمانية. الزوجة تأخذ كم؟ واحد، خلت الفريضة دي، هذا نصيب. اثنين، الفريضة ثمانية. كم الباقي من الثمانية؟ سبعة. هل يمكن يوزع؟ فلا بد أن تصحح الفريضة الثالثة. لا بد أن نصحح الفريضة الثالثة. كيف نصحح الفريضة الثالثة؟ أقول الفريضة الجديدة عدد الفريض المنكسر عليهم في أصل فريض فريضة. كم عدد الفريض المنكسر عليهم؟ ثلاثة. في أصل فريضة، أصل فريضة كم؟ ثمانية، ويساوي أربعة وعشرين. كانت الفريضة ثمانية، ضربنا الفريضة الجديدة في ثلاثة، فنضرب السهام في كم؟ في ثلاثة. فنقول هكذا، نقول الزوجة تصير واحد في ثلاثة يساوي ثلاثة، سبعة في ثلاثة يساوي كم؟ واحد وعشرين. للذكر يمكن يحط الأنثيين، كم البنت تأخذ؟ سبعة، والأولاد أربعة، أربعة عشر، صحيح؟ لكن هنا لا، لما صححنا الفريضة كم الفريضة؟ 24، صحيح؟ النصيب اثنين، نصيبه اثنين وفريضته 24، صحيح؟ هل يمكن توزيع الاثنين على 24؟ میں سے تناف ہو جائے، میں سے اتنے بظہر اتنے میں سے اکثر میں اتنے فلاقوں کے انصاح فریضہ فریضہ المیت تابعہ وبنقول نلاحظ النسبة ملاحظ نلاحظ النسبة بين ماذا قلنا في المناصحات بين نصيب للميت الثالث وال ماذا والفريضة الثالث القلم يكتب أفضل نلاحظ النسبة بين نصيب الميت الثالث والفريضة الثالثة. كم نصيب الميت الثالث؟ كم النصيب؟ اثنين. كم الفريضة؟ أربعة. صحيح؟ ما هي العلاقة؟ توافق بالمعنى؟ نعم ما ننظر إليه توافق بالمعنى الآن كما على المشكلات الاثنين تحصل. إذن إذن نلاحظ النسبة بين نصيب الميت الثالث وبين الفريضة الثالثة. الميت الثالث نصيبه 22 توافق بين العام الشرف 2. ما هي القاعدة؟ الفريضة الثالثة في أصل الفريضة الأولى. لما كان عندنا فريضة منه خمس وفق الفريضة الثانية كأس الفريضة الأولى، صحيح؟ إذا كان ثالثا نلحظ الثالثة مع الأولى دائما، إذا كان أربعة نلحظ الرابعة معا ولا نرجع للأولى، طيب؟ فإذا وفق الفريضة الثالثة كم الفريضة الثالثة؟ 24 يعني وفق 24 في أصل الفريضة الأولى كان 6 24 يصير على كم؟ 24 على العام نصير 2 في 6 ويساوي 12 في 6 ويساوي 2.5 خلاص. إذا وشرت القاعدة الآن استخرجنا فريضة فريضة إمامية، بعد ذلك نعيد الحساب كله بالحفظ هذه الفريضة الإمامية. ما احتاج نحسب من أول، ليش؟ نلحظ كل فريضة نلحظها بلحظ الفريضة النهائية. الفريضة الأولى كانت 6 صحيح؟ ولا سوي مخطط سوي مخطط عندنا الزوج خلي الزوج بعيد عشان عندنا أخ اليوم عندنا أخ لأب عندنا زوج بعد ذلك هذا أخ لهم من دار النصيب للبعين الزوج توفى وترك بنت ترك ماذا ابن ولد هذا له نصيب وهذا له نصيب بعد ذلك الابن توفى وترك زوجة ترك بنت وترك ولد. خب نجي الفريضة الميت الأول الفريضة الأولى كانت 6 أنا الفريضة النهائية كانت 12 في 6 فنضرب ما أخذ في كافية؟ نعم. لما في خزان التلفزيون بعد تكتب حيث 12 فنظر الاستهام في كام؟ نعم. اليوم كم يحصل؟ 1 12 كم؟ أخلي أب 24 الزوج 3 12 كم؟ 36 36 تتذكر مثل حظي أنتين 36 تتذكر مثل حظي أنتين كم صير؟ 12 24 واضح؟ واضح 36 تولد هكذا للذكر المتحضر وفي البنت 12 و 24 الزوجة تأخذ الكم والباقي للبنت والولد للذكر المتحضر 24 كم ترونها؟ 3 كم الباقي من الثلاثة؟ من الثلاثة 21 21 للذكر المتحضر 14 14 لو هذا الباقي 21 زين؟ الكلام في بحث المناصفات. الكلام الآن في مطلب سهل، لكن المصنف ذكر طرق، وكل هذه الطرق التي ذكرها هي طريقة واحدة في الحقيقة، لكن له لوراء. الكلام فعلا في المقصد الثالث، المقصد الثالث في معرفة اتهام الوراث من التركة. البحث الذي كان سابقا نحن نبحث عن نستخدم اتهام الوراث، له 3 أجسام له 4 أجسام، لا نلاحظ التركة، صحيح؟ الآن نلاحظ التركة، فعندنا تركة مبلغ من المال، فنريد أن نستخدم كل شخص كم يستحق من المال. هذه مسألة جدا تقدمت علينا في شرح المطلب، ذكرنا أنه لو كان عندنا تركة كيف نوزع التركة. الآن المصنف يذكر ماذا؟ يذكر هذا البحث كعنوان مستقل. المصنف لا لا لا لا الآن سيأتي أنه حطيك لك السور يبقى في السور. نقول المصنف فقط يعلم طريقة استخراج التركة، نعرفها بالوجدان، بس هو من باب تحليل البحث يريد يطلع التركة. الآن كيفية تقسيم التركة؟ سوف ترون بأنه المصنف ذكر قواعد يقول وللناس في ذلك طرق، وفي الحقيقة كل الطرق طريقة واحدة لي، بس تغير في وجه في الإجمال وفي الترك في التفصيل كما نلاحظ. إذن الآن ما هو محل البحث؟ نحل المسائل مع فرض وجود تركة، فكيف نقسم كل شخص من التركة؟ وقد شرحت ذلك أنا في بعض المسائل، بينت أنه كان التركة كيف نطلع التركة. الآن المصنف يذكر طرق، 3 طرق يذكر لذلك، نرى هذه الطرق هل بينها فارق؟ كلها طرق رياضية. يعني يقول تقسيم التركة عندنا قواعد، القاعدة الأولى اكتبوها عشان نطبقها. في القاعدة الأولى ننزل سهام كل وارد إلى التركة، ننزل سهم كل وارد إلى التركة. وش يحصلها من هذا القانون؟ المعدل القاعدة، القاعدة الأولى التركة ضرب الفرض. سهم كل وارد يعني فرضه هو نص كل فرض الذي يحصل عليه. مثلا لو كان كان زوج كان يستحق الزوج، استحق النص، فتقول التركة في النص، نص التركة يعني هي شيء بديهي. ولكن لو كان تركة في الدينار كان يحصل الزوج 50 هاي القاعدة الأولى. القاعدة الثانية يقول المصنف هذه كلها من الطريقة الأولى. هي الطريقة الأولى في القاعدة الثانية كلهم من دين الطريقة واحدة. الآن المصنف يقول القاعدة الثانية، الآن نشوف هذه القاعدة واحدة كما سير. وش القاعدة الثانية؟ يقول في قاعدة ثانية في طريقة أخرى لاستخراج كل شخص كم يستحق من التركة. يقول التركة سهم الوارد على الفريضة، مثلا الزوج النصف هذا كم هذا فرضه، فرض بأن الفريضة تساوي 12 كم يستحق؟ كم سهم؟ كم سهم؟ نصف 12 كم؟ فهذا يسمى فرض، هذا يسمى سهم، هذا يسمى فريضة. وطلق لقفها إذا الفريضة 12 والزوج فرضه النصف والسهم 6. يقول القاعدة الثانية نأخذ التركة نضربها في سهم الوارد على الفريضة. خب كيف قاعدة جديدة؟ لا، سهم الوارد على الفريضة عبارة عن فرض تبتين؟ هذا فيما لو كان هناك فقط فرض، ما لو تضيف مثلا نعم هذا يستأجل. نعم في قطعة الدستور بعدين حتى النتيجة النهائية نص وواحد على 12 يصير كل هذا السبب. شوف قصيرة في قطعة هذا السحب. بلان من فرض جيدة، فرض يعني مقدار ما يتحكم الكبت. خب التركة في سهم الورد على الفريضة نقول سهم الورد. لا لا نصيب الكتري بالفرض أو بالجير أو بالورد. واضح الفرض يعني نصيب الكتري يعني الزوج الرابع. الثوم يوقع كان بالكسور وقع 12 وقع 14 وقع 16 أي كسور. الفرض خب الفرض هي عبارة عن سهم الوارد على الفريضة صحيح؟ لأن احنا كيف نطلع السهم؟ كيف نطلع السهم؟ عبارة عن السهم عبارة عن الفريضة في الفرض صحيح؟ كيف نستخرج السهم ثلاثة؟ نقول نصف الفريضة فنأخذ الفريضة في الفرض، فالفرض يساوي ماذا الفرض؟ السهم على الفريضة. هل هذا مو قانون ثاني؟ هذا حقيقة قانون واحد. يعني هو يشتغل القانون هذا يطول المطلب وش يسوي؟ هو عندي يعرف انه زوجته من النص فبضرب الفريضة في التركة في النص يقول لا أنا بطلع السهم بيضرب النص في الفريضة بعدين يقول نص الفريضة 12 فالسهم 6 بيقول 6 على 12 ومن أول أمر قول فريضة قول الفرض نص واضح قصدي هذا يرجع ويرجع سين. هذه هي القاعدة الثانية. احتاج أمثلة لا مجال رجوع أمثلة ما احتاج بس رجوع أمثلة لا هذا ذكر قاعدة اثنين وهو بالحقيقة قاعدة كل اللي في الكتاب قاعدة واحدة حتى لو ماذا نطول كم بديكم كل التركة في الفرض نص التركة وربع التركة ثلث التركة بل يقولوا قم حول الفرض إلى تسامح الوقت على الفريضة في أقل المواقع. عند بنت الزوج له النصف تدخل النصف نصف فريضة. فلو كان مشترك مثلا 100 دينار نقول كم يستحق الزوج؟ نصف ترك نصف المئة كم؟ 5 حاطر ما حاطر كده بس سفر هاي القاعدة الأولى والقاعدة الثانية. ولهذا يقول المصنف يقول في معرفة سهام الوراث من التركة وللناس في ذلك طرق واحدة طريقة مو طرق تختلف لابد من نتيجة واحدة مو تعبد طريقة رياضية. يقول وللناس في ذلك طرق أقرب هذه الطرق أن تنسب سهام كل وارث من الفريضات حبس العبارة أن تنسب سهام كل وارث من الفريضة يعني تقول سهم الوارث على الفريضة تنسب أن تقسم تقول سهم الوارث على الفريضة وتأخذ له من التركة بتلك النسبة فتضربها في التركة لا قاعدة للقاعدة ثانية. واضح العبارة لو أن تنسب تقسم سهام كل وارث من الفريضة يعني تنسب يعني تضرب سهام الوارث على الفريضة فسهام الوارث أول 3 سهام 4 فتقسم سهام الوارث على الفريضة وبعد ذلك وتأخذ له من التركة بتلك النسبة يعني سهم الوارث على الفريضة في التركة التي هي بعبارة بسيطة التركة في ماذا؟ في الفرض الذي يحصل عليه في العدد الكسري الذي يحصل عليه نصف وربع. واضح؟ لأن سهم الورث على الفريضة يساوي ماذا؟ فرض. نعم. أيضا هذا شرح هذا الشرح مقتضى أن يكون المصنف هذا له قاعدة القاعدة الثانية. نستطيع أن نشرح المطلب بشكل آخر كيف نقول أن تنسب سهام كل وارث من هذه القاعدة التي ذكرناها ما هي القاعدة التي ذكرناها ننسب سهم كل وارث إلى الفريضة ويقصد بالسهم هنا النصف والربع والثلث لأن السهم يطلق تارة ويراد منه النصف والربع له الفرض ويطلق تارة ويراد منه ماذا الثلاثة الأربعة الخمسة. فالظاهر من عبارة المصنف بأنه يريد القاعدة الأولى لأنه القاعدة الثانية سيأتي بعد ذلك من المصنف يعني أن تنسب سهام كل وارث يعني مش تقصد من الفريضة يعني مو تقصد السهام على الفريضة تقصد تنسب سهام كل وارث من الفريضة عن الفرض وتأخذ له من التركة بتلك النسبة فيكون القاعدة الأولى تساوي التركة في الفرض. ولهذا نجعلها القاعدة الأولى وأنا وش كسبت القاعدة الأولى فياكم أن تنسب سهام كل وارث فريضة أن تضرب التركة في الفارض. ولهذا يقول وإن شئت هذا إشارة إلى القاعدة الثانية قسمت التركة على الفريضة تركة قسمة الفريضة فما خرج بالقسمة ضربته في سهام كل واحد. وش قصد السهام هنا العدد 3 4 5 ياي فيصير القاعدة الثانية تساوي التركة على الفريضة في السهم يعني السهم في عبارات يطلق ويراد منه معنيين ذات السهم يريدون هذا النصف الفرض النصف الربع الثلث ذات يريد الناتج النهائي من ضرب النصف الفريضة نصف الستة 3 يعني هذا القاعدة الأولى والقاعدة الثانية. ولك طريق آخر هذا الطريق طريق الثالث. خب هذا الطريق الثالث نفس الطريقة يقول الطريق الثالث هكذا يقول يقول عندك حالتين إما أن تكون التركة على الصحيح وإما أن تكون التركة على الكسري. التركة إما على الصحيح وإما على الكسري. فإن كانت التركة على الصحيح فنفس السابق فتأخذ سهام الوارثة على الفريضة تضربه في التركة ما في شيء جديد. لكن ولهذا شوف يقول العبارة المصنف خلنا نقرأها، يقول ولك طريق آخر وهو إذا كانت التركة صحاحا 10 أمصار 20، مو التركة 10.5 15 دينار ربع لا، وإذا كانت التركة صحاحا لا كسر فيها فحرر العدد الذي تصح منه الفريضة، يعني استخرج الفريضة، حرر العدد يعني استخرج، يعني استخرج مقدار الفريضة. فالفريضة فرضا هي 12، خلنا نفرض الإطار أن استفدنا الفريضة 12، ثم خذ ما حصل لكل وارد، الأول يأخذ الربع، فنأخذ ربع فريضة، ربع 12 كم؟ 3، واضربه في التركة، التركة 10، 3 في 10 كم؟ 30، هي أي العبارة أتبعت الأسبوع هكذا. شوفوا استخرج الفريضة، أي فريضة فا، ثم خذ ما حصل لكل وارد، فرض أن الفريضة 12، الوارد الأول فرض الزوج يستحق نصف الفريضة، كم نصف الفريضة؟ نصف 12 6، كم التركة؟ 60 دينار. أصبر الله هذا استخرج الفريضة يقول هكذا، فإذا كانت التركة سوف حرر العدد الذي تصح منه الفريضة، فهكذا تكون التركة في سهام الوارد على الفريضة، فالتركة نفرض هكذا، التركة مقدارها كم؟ خلنا معناها عشان نقدر، الفريضة تساوي 12، الزوج كم يأخذ؟ يأخذ النص، سهمه كم يأخذ الوارد؟ نص 12، صحيح نص الفريضة، ويساوي كم؟ ويساوي 6. يقول بعد يقول هكذا حرر العدد الذي تصح منه الفريضة، حررنا، ثم خذ ما حصل لكل وارد بلحاظ هذه الفريضة، فالزوج يأخذ نصف الفريضة سهمه كم؟ 6، وبعد ذلك يضربه في التركة، يعني هكذا تقول تأخذ التركة مقدارها مثلا 100 دينار، فتأخذ التركة 100 في سهم الوارد كم؟ 6 على الفريضة كم؟ 12، اللي هو عبارة عن أخرى، يعني عبارة عن 100 في نص. يقول مباشرة، احنا قلنا مباشرة يستطيع أن يقول التركة في الفرض، فرض الزوج النصف فيأخذ نصف التركة. ولهذا يقول فحرر العدد الذي تصح منه الفريضة، حررنا استخرجنا، يقول فمثلا العبارة عشان تظهر، ثم خذ ما حصل لكل وارث الذي حصل للزوج نصف الفريضة وهو 6، واضربه في التركة، ضربنا سهم الوارث في التركة، فما حصل فاقسمه على العدد الذي صححت منه الفريضة، اللي هو الفريضة اللي هو 12. وضع العبارة واضح شيخ حسين لو اطبق مرة ثانية أقول هكذا، فحرر العدد الذي تصح من الفريضة، طلع استخرج العدد من الفريضة، استخرجنا هاي 12. بعد ماذا يقول؟ ثم خذ ما حصل لكل وارث، بعد ما استخرج الفريضة نقول الزوج كم يستحق؟ نصف، فنأخذ سهم الوارث كم؟ نصف الفريضة 6، يقول فرقوا أخذناه 6، خذوا يأخذنا كتبنا واضربه في التركة، ضربناه في التركة، وبعد ذلك فما خرج نتيجة 600، فما خرج فاقسمه على العدد الذي صححت من الفريضة، يعني عدد الفريضة كم الفريضة؟ 12، وضع عبارة، فما خرج فهو نصيب ذلك وارد. إن كان العدد الكثري يعني حتى مو قانون جديد، سهم الوارث على الفريضة في الشركة. إذا كان على الكسر، شوف المصنف يطول وشوف طويلة، عبارة طويلة، بس النتيجة هذا سهل. لو فرضنا أن الشركة تساوي كم؟ 10.5. يعني 10.5. الزوج يأخذ كم؟ نصف الفريضة، نصف 10.5. يساوي كم؟ 5.25. هاي النتيجة. إحنا نسوي طريقة طويلة تجيبونها. هاي اللي انتهى. شوف إيش سووا الصنم. شوف القانون. إذا كانت التركة على الكسر اكتبوا بعدين إن شاء الله المخرج في العدد الصحيح للتركة حتى الكمية في المقام زائد الباص يسمى على فريضة شو نسوي؟ نريد جلسة شهادة طالب كلها كبير طالب هنا في سجد خبتنا الصلاحات خلنا في المثال عشان نطبق الصلاحات مثال لو كانت التركة تساوي أنا يعني سويت 169.5 جيد هذا يسمى 169 هذا عدد صحيح للتركة هاي الواحد يسمى ماذا يسمى البصل هذا يسمى ماذا المخرج لو فرضنا رجل توفى زوجة توفى وترك زوج وأبوان وبنت هذه مسألة حتى ما تنبيت بس عشان زوج أبوان زائد بنت كم الزوج يستحق؟ نصف الأبوان سلسين بشهر زوج نصف ليش؟ عن ولد نعم صح معه وجود الولد اللي هي ربع البنت تأخذ كم بنت الواحدة تأخذ؟ نصف كم الفريضة؟ نعم صحيح ربع الاثنى عشر كم ثلاثة الابوان ثلث اثنى عشر نصف اثنى عشر كم المجموع اكثر ستة واربع عشر وثلاثة عشر فينقص الصفر فريضة المجموع الزيادة من الفريضة صهام الورق اعتبر فريضة فيدخل النقص على من هنا على البنت كما تقدم يدخل النقص على البنت وصير خمسة مقدار النقص كم واحد فصير خمسة فالزوج يأخذ الربع والأبوان يأخذ سلسان الثل البنت تأخذ نصف الباقي ما تأخذ النصف تأخذ الباقي لأن فيها وش لأن المسألة فيها إدخال نقص ويساوي ثلاثة أربعة كم تكتب الملاحظة اللي يقول النقص كذا فريضة كم من الفريضات تساوي؟ الآن بطل كم يستحق الزوج؟ يقول المخرج كم المخرج؟ كم المخرج؟ عندك الشركة 169 ونص كم المخرج فينا؟ اثنين. هذا البسط المقام يسمى مخرج اثنين. البسط يسمىها هاي واحد. العدد صار 169. تقول المخرج اثنين. في العدد صار الشركة كم؟ 169 زائد البسط كم البسط؟ واحد. في سهم الوارد كم سهم الوارد؟ ثلاثة. عدد الفريضة كم فريضة؟ نعم. المخرج سيحصل على يقول لي نعم هذا الزوج الأبوان وش اللي تغير فقط القانون وش اللي فيه فقط سهم الوارث فقط هاي متغير صحيح والوقت كله نفس الشيء فاثنين 169 زائد واحد سهم الوارث كان الأبوان أربعة على 12 اثنين ويساوي 56 ونص نعم. هو طولين صار بس بقول لك بعدين الحين هذا القانون من جوا. ليش يعني هو؟ هو مش قادر. هذا قديما. أقول لك وش ليش هذا قديما؟ هم سووا خطر طولونه. ولا كان تطلع من الشركة بكم؟ في الناس فرق نص الشركة يا أخي. يطلع لي تاني نفس الشيء. كم الآن تبغي تسوي؟ فبس خلينا نخلص هذا البند نفس الشيء 102 169 زائد 1 في 5 تحتاج الى نحسبها في 5 على كم على 12 فين 2 كم يساوي 5 و 6 60 اذا جمعت 70 وهذا وهذا المفروض يطلع لك كم المفروض مجموع 169 ولا نص نقول وهذا تطويل ليش تطويل لأن نروح البيت اليوم جرب لو احنا المسألة شوفوا لو احنا المسألة ماذا احنا نفترض 169 ونص صحيح الزوج كان يأخذ ربع تركة ربع فيه يطلع لك هذا النتيجة بالضبط واضح؟ تأخذ هني ثلثين ثلث التركة تضرب ثلث في 169 ونص الباقي تحسب هذا تجمع هذا هذا وتأخذ 169 ونص تطلع لك الباقي الباقي من وين يجي القانون؟ هذا مدارس الرياضيات يتضح لوجه القانون من جاء هذا القانون نفسه هذا القانون بالضبط انه التركة في الفرد اللي هو عبارة عن التركة في سهم الوارد على الفرد يعيب لكن التركة لما كان على الكسر يحولون العدد الكسري الى ماذا الى عدد الى عدد ماذا وصل مقام تحني شوف 169 ونص عندنا في الرياضيات هذا على صحيح كثرة لا نكسر على بسط ومقام نضرب العدد في الكثر زائد على مقام فذكر في الرياضيات لو انت بين لو اثنين ونص هذا عبارة اخرى عن اثنين في اثنين زائد واحد على تذكر في الرياضيات اثنين اثنين كم اربعة ثلاثة خمسة خمسة على اثنين اثنين ونص عبارة خمسة على اثنين ففي الرياضيات نضرب اثنين على الصحيح في المقام نجمعها مع البسط نقصا على مقام. فهو ماذا فعل؟ طب شوف هذا العدد الصحيح، العدد الصحيح للتركه في المخرج زائد الباب على ماذا؟ على المخرج. واضح؟ فطلع عليك هذا المخرج في العدد الصحيح زائد الباب على المخرج، هذا كله عباره عن التركه. ياي بقى السهم الورقة الفريضة عبارة عن الفا. شفتي المفرق؟ واضح؟ واضح لا؟ إذا هذا القانون الطويل كل عبارة أخرى عن ماذا؟ هذا القضية. بس احنا ما نشغل نشوف القانون. واحد يقولوا يحفظ مخرج الصحيح، نقول لا. اثنين ونص ماذا تفعل؟ احنا تحول إلى كسر، هذا كسر تحول إلى كذا، لا. عندك التركة اثنين ونص أو إذا نقص قطبة الروب تصير شو خمس، وصلنا. وقت الشيء فقط للمطلع تطوق العبارة بكرة، تطوق العبارة شوفوا تعطيك العبارة، قرأوا العبارة شوفوا هذا هل يطلع هذا المطلع ما يطلع عبارة مجوزة من المسألة مسألة مجوزة. بعد ذلك يبقى ولو كانت مسألة عددا أصان وكذا إن شاء الله إن شاء الله. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.